بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العباده ولذا قضى ان لا نعبد الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلفه وقليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبه المشرقه التي طال والله شوقي اليها. وزكى الله هذه الانفس التي انصهرنا معها في زوجقه القدس في الله. وترك الله هذه الصدور التي جمعنا واياها كتاب الله. احبائي يا ملء الفؤاد تحيه تجود اليكم كل شد وعائق لقد شدني شوق اليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق وارقني في الفضل ما في عليكم تكالب اعداء سعوا في الفوائق اردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما ارادوا الا حقير المآزق فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه قضي المزالق. مرحبا باحبابي مرحبا باصحاب اوخمه السنه والشرف خذتم جميعا وطاب منشاكم وتبواتم منزلا من الجنه واسمعوا لي ان اقص بالتحيه صانعه الاجيال ومربية الرجال التي تربعت طيلة القرون الماضية على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها فمرحبا مرحبا بك يا صاحبة النقاب مرحبا مرحبا بك يا صاحبة النقاب في عهد درة الإسلام الثانية يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرمة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله قائده دولا وآخر هذه أبو لهب وأين من كانت السهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب وأين من كانت السهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب فلا تبالي فلا تبالي يا صاحبة النقاب لا تبالي يا أختاه فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب سليلي من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب وما مكاني في دنيا تموج بنا وما مكاني في دنيا تموج بنا في موضع الرأس أم في موضع الذنب هما سبيلان يا أختاه هما سبيلان يا أختاه فالسبيل خيرا او اتبع سبيل ربك. والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغض، فاستمسكي بعرى الايمان واعتزي وصابري واصبري لله واحتسبي. حياك الله يا صاحبة النقاب، حياكم الله يا اصحاب اوسمة السنة والشرف، يا اصحاب الرحال. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. خطورة الكلمة، ذلكم هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. أعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع في هذه الأيام بالذات من الأهمية بمكان، لا سيما ونحن نشهد الآن حرب الكلمة بكل أشكالها وصورها، مقروءة ومسموعة ومرئية بل ومرصوبة. أيها الأحبة، إن ترك الألسنة تلقي السهم جثاثا بدون بينة او دليل، يطرق المجال فتيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ثم يمضي امنا مطمئنا ليصبح نجما تلفزيونيا بارعا تصور صوره وتترجم كلماته، وبعدها تصبح الجماعة وتنفي، وإذا أعراضها مدرقة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق. أكرر هذه الفقرة عن عندي، أقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جثاثا بدون بينة أو دليل، يطرق المجال فتيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ثم يمضي امنا مطمئنا، فتصبح الجماعه وتمشي بعد ذلك، واذا اعراضها مجرحه وسمعتها ملوثه، واذا كل فرد فيها متهم او مهدد بالاتهام، وهذه حاله من القلق والشك والريبه لا تطاق. ومن ثم أكد الإسلام على خطورة الكلمة، فبكلمة أيها المسلم الحبيب تذكر دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. يزيد الكلمة، يزيد التنفيذ، بل ربما يزيد العبرة ليقال له على شاشات الشيطان الأكبر الموسوم من التلفاز: إنك رجل عاطفي رقيق. يجيب الكلمة ولا ينبئك عن هذا الصنف الخبيث مثل خبيث، يقول جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطاب، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له: اتق الله، اتق الله ولا تحارب الله ورسوله، اتق الله ولا تصد عن سبيل الله، اتق الله ولا تكن تحت النقاب دعارة، فإن أول من لبس في النقابة هن زوجات النبي الطاهرات. اتق الله، اتق الله ولا تحارب الله ورسوله بحجة أنك تحارب الأرهاب وتريد أن تقضي على التطرف. فما هو الأرهاب؟ فما هو التصرف؟ قالوا تصرف جيدنا لما سمى قدرا واعطى للطهاره موثقا ورموه بالفرهاد حين ابى الخلا ومضى على درج الكرامه وارتقى، او كان ارهابا جهاد نبينا؟ ان كان حقا بالكتاب مصدقا؟ اتصرف فيما منى بالله في عصر تطرف بالهوى وتجنبقا؟ ان التطرف ان ندن محمدا والمقتدين به وان نمدح عزقا. ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا. ان التطرف ان نبادل كافرا حبا ونمنعه الولاء محققا. ان التطرف وصمه في وجهنا الاول الحسنة رمادا محرقا. شتان شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الفجاج تمزقا. اتق الله، واذا قيل له اتق الله، اتق الله ولا تعمم الاحكام، اتق الله ولا تشوه الصورة بكاملها، اتق الله ولا تلصق السمعة بأسرها، اتق الله ولا تجرح الكرامة كلها. هل أصبح الدعاة إلى الله والإسلاميون من خلفهم بلا استثناء وبدون تفرقة وبغير تفرقة أصبح هؤلاء المسجد الذي تعلق عليه كل الأخطاء من ظلم سياسي وفساد اجتماعي وتدهور أخلاقي وفساد إعلامي وعلمي؟ أن أصبح هؤلاء جرة أخر الأمة وسبب أزمتها وسبب تأخرها عن ركب الأمم المتقدمة؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله ولا تحارب الله ورسوله، اتق الله ولا تضع الحديد والنار امام دين الله جل وعلا وامام المتمسكين بسنة الحديد رسول الله، اتق الله واعلم بانك ستعرض بين يدي الله جل وعلا، لا تظنن انك ستقف بين يدي محكمة عسكرية مجورة او محكمة مدنية تقبل الرشوة الا من رحم ربك، وانما ستعرض وستقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا. فتذكر يا من تعبد الكرسي السائل، ويا من تعبد المنصب الفاني، ويا من تعبد القلم المنافق التنيال في النقاب، اتق الله واعلم بانك ستقف غدا بين يدي الله جل وعلا. فتذكر، تذكر يا مسكين، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. اين الجاه؟ اين الوجاهه؟ اين المال؟ اين السلطان؟ اين الجريده؟ اين الصحف؟ اين الاعلام؟ اين الوزاره؟ اين الاماره؟ اين كل شيء؟ ضاع كل شيء، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حرق على العصاه، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا من حاربت الله، اقرأ كتابك يا من حاربت الأبرار، اقرأ كتابك يا من حاربت الأشرار، اقرأ كتابك يا من اتهمت الصالحات، اقرأ كتابك يا من اتهمت الفاسدات، اقرأ كتابك. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنف على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر يا عناني، يا من حاربت الله ورسوله، اننا نفتح امام عينيك وبين يديك باب التوبة وباب الامل، فان باب التوبة لا يغلق امام احد البتة ما دام جاء تائبا من الله منيبا الى مولاه. احترم قلمك واحترم ذكرك واحترم عقلك واحترم صحيفتك واحترم مجلتك واحترم قراءك، واكتب ما يرضي الله او ما يرضي رسول الله، وان كانت لا هذه ولا تلك فاكتب الذي يرضي العقل الحر البديع والقلم المنصف الهادئ. هذا ما تريدونه؟ هل هذا حوار ام افعال للنار؟ طرقت على صفحات صدراء السمة في الحرف الواحد لأحد هؤلاء المرتحين، يقول بعض الملتحين الجنب تذكرك أشكالهم بالصحابة وبعضهم يذكرونك بكفار قريش، وقال آخر أحذركم من الذي يواظب على الصلوات الخمس وهو يغتسل من جنابة السمة في حمام المسجد. هل هذا حوار أن إشعال للنار؟ هل هذا فكر أن سب وقذف؟ نحن نريد المناقشة ونريد الحوار الهادئ الذي تنادون به ونريد العدل والمنطقة، فإن أن هذا البلد لا يهم طائفة من الناس بعينها، إنما يهم كل مسلم ومسلمة، لأننا على يقين أنه كلما كان الأمن مرتبا والأمر مستقرا أثمرت الدعوة إلى الله جل وعلا. لا تظن أن هذا البلد يقتصر على طائفة دون طائفة، كلا كلا والله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد إن لم يتب إلى الله وإن لم يرجع إلى الله جل وعلا. ولذا أيها الأحباب، أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل وصيته الخالدة التي رواها الإمام الترمذي بسند حسن صحيح، وفيها أنه قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة كلامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو إن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ، وأن يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. فبكلمة تشعل نار الفتن ونار الحروب، بكلمة وردت البيوت وتألمت القلوب وبكت العيون، بكلمة سطرت في سقرير أسود من الرجل لا يتقي الله ولا يعبد إلا كرسيا سائلا ولا يعبد إلا منصبا ثانيا. بسبب هذه الكلمة وردت البيوت وجرحت القلوب وبكت العيون وتألمت النفوس، وبكلمة فرق بين زوجين، وبكلمة فرق بين الأخ وأخيه، وبين الوالد ووالده، وبين الولد ووالده، وبين الابن وأبيه. بسبب كلمة أيها الأحباب، إن الكلمة أمرها خطير في دين الله، إن أمانة الكلمة يا من حملك الله أمانة الكلمة أمر عظيم. فيا أيها المسؤول، يا من حملك الله أمانة الإعلام، ويا من من الله عليك بقلم تكتب به، اتق الله. يا من حملك الله أمانة التربية، اتق الله، واعلم بأنك مسؤول بين يدي الله عن هذه الأمانة العظيمة، عن كل كلمة سطرها قلمه. هل أردت رضوان الله ورضوان رسول الله، أم أردت الدنيا وزينتها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله واعلم بأن كل كلمة تتلفظ بها إنما قد سطرت عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. يقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل بين يدي الله عن كل كلمة. وإن أكثر ما ينبغي أن أحذر منه أن هؤلاء المرشدين والمنافقين الذين أعلنوا الحرب الضروف على الإسلام والمسلمين وهم يملكون بذلك أحدث أبواب السعادة، إن أكثر ما أحذر منه أن بعض الطيبين قد رددوا هذه الكلمات الخطيرة التي لو مزجت والله بماء البحار لمزجتها. رددوا هذه الكلمات التي نطق بها أهل الأرجاء. وإذا أردت أيها الحبيب أن تتعرف على خطورة الكلمة بحق، فاعلم أنه بسبب كلمات قليلة كاذبة غيرها رأس النفاق وتنقذتها أبواب الدعاية ودكت هذه الكلمات لتنال من عرض أصغر صائد وأشرف مرب عرفته الدنيا، لتنال من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهم الحبيب بعرضه. نعم، بسبب كلمات خبيثة غيرها منافق وتلقفتها أبواب الدعاية وتلقفتها عصابات الأرجاف والنفاق، فتطايرت هذه الكلمات لتنال من أشرف وأطهر عرض من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن وقع شرها خرجت معه، فضرب النبي بين نسائه القرعة في سفر، وكان هذا السفر لغزوة بني المصطلق، فوقع السهم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فخرجت عائشة مع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة: وكنت أطمن في هودتي وأنزل فيه بعد نزول آية الحجاب. والهودة يا أحبابي نحمل أو رحل يوضع على ظهر البعير لتركب فيه المرأة ليكون قطرا لها، فكانت عائشة بعد نزول الحجاب تركب في هذا الهودة وينزل هذا الهودة وهي فيه. تقول: فلما انتهى رسول الله من غزوه وقفل أي وعاد ودنونا من المدينة المنورة آذن النبي ليلة بالرحيل، وقف الجيش في مكان، وأرادت هذه الثغرة التي نشأت في بستان الحياة أن تقضي حاجتها، وانطلقت عائشة بعيدا بعيدا عن أعين الجيش لقضاء حاجتها. فلما عادت إلى أوجتها ومكانها مرة أخرى التمست عائشة قضاءها فلم تجد عقدها، فعادت لتبحث عن عقدها في موضع قضاء شأنها فأخرها البحث، فعادت مرة أخرى فلم تجد بموضع الجيش من داع ولا مجيب. فجلست عائشة في موضعها فغلبتها عينها فنامت وهي تعتقد أن القوم إذا فقدوها فارجعون إليها مرة أخرى. وكان من وراء الجيش فطران بن معطل السلمي رضوان الله عليه، فاقترب فطران فرأى سواد لسان النائم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه عرف عائشة لأنه كان يراها قبل الحجاب. تقول عائشة: فاستيقظت من نومي على استرجاعه، أي على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فأناق راحلته فركبتها، ووالله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه، ثم انطلق يقود بي الراحلة، فأدركنا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحر الطائرة، أي في وقت شدة الحرب، فهلك في شأني من هلك، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين قال المنافق الخبيث: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: من هذا؟ قالوا: صفوان. فقال الخبيث المجرم: وما أكثر الخبثاء. قال: زوج نبيكم يبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقودها، والله ما نجت منه وما نجا منها. قولة عقلة خبيثة شريرة، وتلقفت هذه الكلمات أبواب الدعاية، وعصابات الفحشاء والنفاق، وانطلق المنافقون والمنفقون يرددون هذه الكلمات لتنال من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحمك رحمك يا الله، رسول الله اتهم في عرضه وهو الصابر الذي فاضت طهارته على العالمين، رسول الله يتهم في صيانة حرمته وهو القادر على صيانة الحرمات في أمته. فيا أيها الدعاء ويا أيها الشباب، هذا رسولكم يبتلى، هذا رسولكم يمتحن، هذا رسولكم تصب الابتلاءات على رأسه، يتهم في عرضه، يتهم في شرفه، يوضع التراب على رأسه، يوضع سل الجذور على ظهره. وبالرغم من ذلك ما قال يا رب، يا رب دعوت الناس فلم يستجب لي احد، ما قال يا رب لم تحجم الصلابيس من رقابنا، لم تحجم الصلابيس من ظهور الموحدين. فان هذه نغمه اراها تتردد الان على السنه بعض احبابنا من شبابنا المتحمس الذي اشتد عليه الايذاء وكثرت عليه الفتن والمحن، وهذا سوء ادب مع الله يا اخيار، هذا سوء ادب مع الله. لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ورب الكعبة ليس احد اغير على الحق واهله من الله جل وعلا. لا تتعجلوا النتائج واتركوا، ولا تسيئوا الادب مع ربكم جل وعلا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يحسنون؟ ليس الايمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الايمان حقيقة ذات تكاليف وامانة عظيمة ذات اعباء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما هو مثلهم يا رب؟ مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من القائل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رسول الله ابتلي، ابتلي في عرضه في شرفه وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. وها هي عائشة رضوان الله عليها، تلكم الشهرة التي تفتحت في حفل الإسلام وسقيت بمداد الوحي على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترمى في أشرف وأعز ما تعتز به كل فتاة شريفة، ترمى في عرضها، ترمى في شرفها، تتهم في كل شيء حينما تتهم في عرضها وشرفها. وهذا هو صديق الأمة الأكبر، ذلكم الرجل الرقيق الوزير الحليم الذي بذل ماله بل وبذل روحه بل وبذل أولاده لدين الله، يتهم بهذا الاتهام الخطير المريب. أبو بكر الصديق وفي من؟ في عائشة، في زوج رسوله ونبيه ومصطفاه. وهذا هو صفوان بن معطل، يتهم في عقيدته وفي دينه يوم أن يرمى بخيانة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الابتلاء أيها الأحباب، وأنا لا أريد أن أتوقف مع لفظ الحديث بطوله، وإنما أريد أن أتوقف مع محل الشاهد فقط. تقول عائشة رضوان الله عليها: فلما عدنا إلى المدينة مرضت شهرا كاملا وأنا لا أعلم شيئا عن قول أهل البيت إلا أنه يريدني أني لا أرى من رسول الله اللطف الذي كنت أرى حينما أشتكي. بل كان يذكر رسول الله عليها ويقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف. فخرجت ذات يوم لقضاء حاجتها مع ام مصطفى فاخبرتها بقول اهل الفتي، فاستعذت مرضا على مرضها. فعاد اليها الرسول يوما فقالت: اتاذن لي يا رسول الله ان اذهب الى ابواي؟ تقول: وانا اريد ان اتحقق الخبر من قبلهما. فاذن لها النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد ايها الاحباب ان رسول الله ذهب يوما لزياره عائشه، فكلم وجلس الى جوارها، وكانت امرأة من الانصار في هذا اليوم جلست الى جوارها تبكي لبكائها. فجلس النبي فتشهد، حمد الله واثنى عليه، ثم نظر لعائشة وقال: يا عائشة، انه قد بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وان كنت قد المنت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه. لا إله إلا الله، كلمات تهدد الحجارة وتخدد الكبد. عائشة تسمع هذا من رسولها ومن حبيبها وزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمعت عائشة هذه الكلمات القاسية غضبت الدمع، شقت الدمع في مخلتيها ونظرت إلى أبيها، وهي التي تريد أن يرد أبوها عنها هذا الاتهام وهذه الكلمات المزلزلة. نظرت عائشة إلى أبيها صديق الأمة الأكبر وقالت: يا أبتي أجب عني رسول الله. فنظرت صديق الذي هدهد الألم قلبه وعصر الحزن فؤاده، نظر إليها نظرة استرقاء وهو يقول: والله يا ابنتي ما أجد ما أقوله لرسول الله. فنظرت البنت المسكينة إلى أمها فقالت: يا أمه أجيبي عني رسول الله. فقالت الأم المسكينة التي عصر الألم كبدها وفؤادها: والله يا بني ما أجد ما أقول لرسول الله. فبكت عائشة رضي الله عنها ونظرت إلى القبور وقالت: والله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل يا صائمات النفاق والله المستعان على ما يصف المنشفون. فصبر جميل يا أصحاب أوسمة السنة والشرف والله المستعان على ما يصف المنافقون. تقول عائشة: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واضطجعت في فراشها وهي تقول: وإني والله أعلم أني لبريئة وأن الله مبرئي ببراءة، ولكني ما ظننت أن ينزل الله في شأني وحيا مثلى، فلشأني في نفسي كان أكثر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا في نومه ليبرئني الله فيها. تقول عائشة: والله ما رام رسول الله مسجده وما ترك المسجد، وإذ بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الوحي إذا نزل عليه عرف الناس منه ذلك من شدة ما يتنزل عليه. وصمتت الألسنة وتوقفت الكلمات وتعلقت الأبصار برسول الله وانتهى الوحي وسري عن الحبيب وسري عنه وهو يضحك وهو يلتفت إلى عائشة فيقول: يا عائشة أبشري، فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فنظرت أمها في فرح وسعادة وسرور وقالت لابنتها: قومي يا عائشة، أي قومي إلى رسول الله، احمدي رسول الله واشكري رسول الله. فقالت عائشة: لا والله لا أقوم إلى رسول الله ولا أحمد رسول الله، بل لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم براءة الحصى مرتان، براءة المؤمنة الغافلة الذي ما فعلت شيئا لتلتفت إليه والتي ما وقعت في شيء لتخشاه. قرأ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم براءتها الذي سطرها الله في قرآنه لتظن قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قومه جل وعلا: إن الذين يحبون أن تبيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فلا تحسبوه شرا لكم يا صويحبات النفاق، لا تحسبنه شرا لكم يا صويحبات النفاق، لا تحسبوه شرا لكم يا أحباب الحبيب ويا أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هو ورب الكعبة خير لكم، بل هو ورب الكعبة خير لكم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليقطع على طريق الدعوة الطويل الطارد في شعاب الزمان ذلة واضح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ليبقى عليه الصادقون، ليبقى عليه الأبرار، ليبقى عليه الأبرار الذين لا يعيشون لأنفسهم ولا لشهواتهم ولا لعروشهم ولا لقروشهم ولا لقروتهم، لأن من يعيش لنفسه قد يعيش سعيدا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الصادقون، أما الرجال، أما الأبرار، أما الأبرار هم الذين لا يعيشون لأنفسهم ولا لشهواتهم ولا لكراسيهم السائلة ولا لمناصبهم الفانية، بل يعيشون لدعوتهم ولدينهم. فالدعوة إلى الله هي همهم في الليل والنهار، الدعوة إلى الله هي شغلهم في النوم واليقظة، الدعوة إلى الله هي فكرهم في السر والعلن والثنى، فهم يضحون في سبيلها بالغالي والنفيس، يبذلون من أجلها الوقت، يبذلون من أجلها المال، يبذلون من أجلها الولد، بل ويبذلون من أجلها البهج والأنفاس والأنفاس والأرواح. نعم أيها الأحبة، تلك هي خطورة الكلمة، كلمات قليلة خطيرة، طيرها منافق، تلقفتها أبواب الدعاية، زل في الهاوية وسقط. وهذا هو الخطر، بعض المسلمين بعض الطيبين الذين راحوا يرددون ما يرددوه أهل البرجان، الذين يهمون الآن أحدث أبواب الدعاية، راحوا يرددون هذه الكلمات ربما بحسن نية، ربما بطيبة، ربما بسلاجة، وقد يتلفظ الإنسان بكلمة يرددها، قد تكون هذه اللفظة سببا من أسباب سخط الله جل وعلا عليه. فالأمر جد خطير أيها المسلمون، إن الكلمة أمانة، إن الكلمة مسؤولية، إن الكلمة أمرها خطير. كلمات تتطاير لتجرح الجماعة بأسرها بلا استثناء وبدون تفرقة، كلمات تتطاير ليسقط في هاوية ترديدها دون وعي عميق وفهم دقيق بعض الطيبين، فيتهم الأطهار والأخيار والصالحات. وفي مقابل هذه الكلمة الخطيرة الشريرة أيها الأحباب، هناك الكلمة الطيبة، هناك الكلمة المنيرة، هناك الكلمة الصالحة التي تقتل دين الله وترد وتذب عن عرض الطيبين والطيبات. فلما لا تكون أيها الحبيب من أصحاب هذه الكلمة الطيبة، أيها المسلم، أيها المسؤول، أيها المسؤول في الإعلام، أيها الصحفي، أيها الصحفي، أيها السائق في السيارة، أيها المسلم في مصنعه، أيها المسلم في متجره، أيها المسلم في مقالته، أيها المسلم في الشارع، أيها المسلمة في كل مكان، لما لا تكون من أصحاب الكلمة الطيبة التي تدفع عن دين الله وتدعو لدين الله وتنافق عن عرض الطيبين وعرض الطيبات؟ لماذا لا نتاجر بهذه الكلمة الطيبة مع رب الأرض والسماوات؟ إن الكلمة الطيبة صدقة، يقول الحبيب عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليخطئ ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث رواه الشيطان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. اسمعوا الى الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا في قرآنه بالشجرة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها الأحباب، إن من شجر الناس ما يثمر في الصيف، ومن شجر الناس ما يثمر في الشتاء، ولكن الشجرة الطيبة الذي ضربه الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة شجرة لا تتأثر بالمناخ، لا تتأثر بشتاء أو صيف، وإنما تؤتي ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها. فهي شجرة مباركة عميقة الجذور تتغلغل في أعماق التربة وقلب الصخور. إنها شجرة قائمة سابقة مثمرة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها الرياح ولا تحطمها معاون الهدم والفحش والظلم والطغيان. لذلكم هو مثل الكلمة الطيبة، تلك الكلمة التي لا تمنعها الحواجز ولا تحجبها السدود ولا تصفها العوائق والعقبات. أيها الحبيب الكريم، هذا هو الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس رضي الله عنه وأرضاه، يأتي إلى مكة شرفها الله ورقت صراع دائرة على أشدها بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي المشركون والصناديد ليحولوا بين الناس وبين دعوة الحق، فذهبوا إلى الطفيل وحذروه: إياك أن تستمع إلى كلمة من محمد بن عبد الله، فإن كلامه كالسحر يفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه، فنحذرك على مكانتك وشرفك وسيادتك في قومك، فاوعى تسمع كلمة واحدة من محمد بن عبد الله. وظل يحذر الطفيل حتى عزم الرجل على ألا يستمع إلى كلمة واحدة من رسول الله، فلما أراد أن يذهب إلى البيت الحرام ملأ أذنيه قطنا، حجب أذنيه القطن عشان ما توصلش كلمة إلى الأذن، لكن هيهات هيهات، فإن الكلمة الطيبة لا تحجبها السدود ولا تمنعها الحواجز ولا تصدها العقبات والعراقيل. يقول الطفيل: فذهبت إلى الكعبة فرأيتني قريبا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. سبحان الله. أيها الحبيب، لك أن تتخيل القرآن الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لك أن تتخيل إذا قرأ هذا القرآن رسول الله، والله لقد خشي المشركون على أنفسهم من سماعه، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه وصيتهم لبعضهم البعض، خافوا على أنفسهم من سماع القرآن، لأن القرآن يقطع الكبر في قلوبهم وعقولهم، يخاطب أعماق فطرتهم، يمس الوجدان ويحرك القلب الحي السليم. بل تعجبون أنه لقد دخل النبي يوما في السنة الخامسة من البعثة في مكة إلى بيت الله الحرام، وقام النبي يصلي ويقرأ القرآن على أسماع المشركين، فصرخت الألسنة وانتبهت وتيقظت الأسماع وتعلقت الأبصار وأنصتوا لقراءة رسول الله. وقرأ النبي على أسماعهم سورة النجم، وفي أواخر السورة قرأ النبي الطوائع تطير لها القلوب: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقام النبي ساجدا لله فخر المشركون من خلفه سجدا لله. نعم، سجد المشركون. والحديث في صحيح البخاري، رواه البخاري في كتاب التفسير وعنون له بعنوان قيم ورحم الله من قال: فقه البخاري في درجته. نعم، لقد فقه الامام رحمه الله عنون لهذا الباب بقوله: باب سجود المسلمين مع المشركين. وروى الحديث مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله بسوره النجم، قرأ السجده وسجد، فسجد المشركون والمسلمون والجن والانس. أيها الحبيب، أبى الله إلا أن يسمع الطفيل كلاما من كلام الحق. فقالت سألت أمك يا طفيل: إنك رجل لبيب شاعر، فلماذا لم تسمع من هذا الرجل؟ فتبع الطفيل رسول الله ثم قال اعرض علي امرك، فعرض النبي عليه الاسلام فقال الطفيل انظر يدك لابايعك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. كلمه الحق لا تمنعها السجود. اوصلها الله جل وعلا. وتعلموا هذا الدرس العجيب الغريب الكبير من صبي ما جاوز العاشرة من عمره الا قليلا، لكن هذا الصبي عرض امانة الكلمة وعرض خطورة الكلمة في آن. انه عمير بن سعد رضي الله عنه وارضاه، ذلك الفتى الذي توفي ابوه فتزوجت امه برجل ثري يقال له الفلاس ابن سويد. تعلموا امانة الكلمة وخطورتها من هذا الصبي الصغير. وفي السنة التاسعة امر النبي المسلمين ان يبذلوا وان ينفقوا لاعداد الجيش، وراح المسلمون يصفرون اروع صور البذل والانفاق والعطاء حتى بكى الكثير كانه ما وجد ما ينفقه في سبيل الله وفي سبيل الله جل وعلا. وعاد الفتى الصغير ليقص على اسماع الفلاس ما راى وما سمع، فقال الفلاس يا احلام كلمه خطيره تخرجه من الاسلام من اوسع ابوابه وتدخله الكفر من اوسع ابوابه. ماذا قال الفلاس؟ قال لعمير ان كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن والله اشر من الخبير. إن كان محمد صادقا فيما يدعي فنحن والله أشر من الحمير. فاحتقن الدم في وجه هذا الفتى البار الذي وزن الكلمة بفهم دقيق ووعي عميق، وهو الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، ونظر إلى الثلاث بن سويد وقال يا ثلاث والله ما كان احد على ظهر الارض احب الي بعد رسول الله منه، ولقد قلت الان كلمه ان قلتها فضحتك وان اخطيتها قلت امانتي واهلكت نفسي وديني، فكن على بينه من امري فاني عازم على ان امضي لرسول الله لاخبره بما سمعت. وانطلق الفتى المؤمن البار الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليقص عليه ما سمع من الفلاس بن سويد. ولكن رسول الله ما تعجل، لانه هو الذي نزل عليه قول ربه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بشهاده فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاجلس النبي عمير بن سعد وارسل الى الفلاس بن سويد، فجاء الفلاس فحيا رسول الله وجلس، فقال له النبي ما هذه المقاله التي بايرتنا عنك؟ واخبره بما قال عمير، فقال كذب والله يا رسول الله، والله ما قلت هذا، والله لقد كذب علي عمير. والتفت النبي الى عمير فراى الدم قد احتقن في وجهه مره اخرى وانهالت الدموع مضرارا على هاتين الوجنتين الدقيقتين الرقيقتين. والتفت هذا الفتى رفع راسه الى السماء ليناجي ربه جل وعلا وقال اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به. اي يقين واي ثقه؟ اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به. ويستجيب الله جل وعلا، فان الله يسمع ويرى. يستجيب الله دعوه هذا الفتى الفار، دعوه هذا الفتى الصالح، وينزل الوحي على رسول الله وتصدق الكلمات وتصدق الانفاس وتتعلق الاسرار برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وتنزل عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو يذكر قول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. فيصرخ الجناد وهو يستمع الى هذه الايه الكريمه ويقول صدق عمير يا رسول الله وكذبت انا. ويلتفت النبي الى عمير بن سعد ليطرك اذنيه برقه ولطف وحنان، وهو يقول له وفت اذنك ما سمعت وقد صدق ربك يا عمير. انها امانه الكلمه. والقصه ايها الاحباب اوردها الامام السيوطي في الدور المنثور وعزاها الى ابن ابي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. وابت اذن كما سمعت وصدقك ربك يا امي. فيا ايها الحبيب الكريم هذه هي خطوة الكلمة، هذه هي الكلمة الشريرة، وهذه هي الكلمة الطيبة المريرة. فتحرك أيها الحبيب، تحرك في الكلمة الطيبة، تحرك من الآن لدعوة الله ولدين الله جل وعلا. أيها الشباب، إن أهل الباطل الآن قد تحركوا بكل ما يملكون لباطلهم، وما زال أهل الحق متفرقين متناحرين متطاحنين. يا شباب الصحوة، أيها الإخوة الأحباب الكرام، انقذوا الفرقة وانقذوا العصبية الفظيظة، انقذوا الفرقة وانقذوا العصبية الفظيظة للجماعات وللشيوخ وللمناهج، بل اعرفوا الحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فهيا أيها الحبيب، أقدم إليكم هذه النصائح من أخ يحبكم جميعا في الله ويحب الله على ذلك. أقول هذه هي خطورة الكلمة الآن في هذا الظرف الحرج. إن الحرب الآن حرب كلامية مقروءة مسموعة فرعية مرسومة. فوجب على أهل الحق بعدما تحرك أهل الباطل لباطلهم، وجب عليهم أن يتحركوا جميعا لدين الله جل وعلا. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون أيها الأحباب؟ متى سنتحرك جميعا لدين الله؟ متى سنتحرك لدعوة الله؟ إنني أعلم يقينا أن هناك الكثير من بين أحبابنا وإخواننا قد ربما يجلسون معنا الآن، وأشهد الله أنهم قد يكونون أكثر علما وأكثر إخلاصا وأكثر فضلا وأعظم دعوة، ولكنهم لا زالوا متقوقعين داخل مساجدهم بحسب طلب العلم. يا حبيبي في الله، إن طلب العلم لا ينتهي حتى تلقى الله. يا حبيبي في الله، تذكر قول أحمد مع المحضرة إلى المحضرة، إن طلب العلم لا ينتهي، بل يزال الأمر الإلهي من الله لسيد الدعاء وإمام النبيين قائما إلى يوم القيامة. وقل رب زدني علما، اطلب العلم واقرأ وتعلم، لكن إياك أن تتقوقع بحجة هذه الهجة وبهذا الطلب عن دعوة الله وعن التحرك لدين الله جل وعلا، وأنت مأمور بذلك. بل لقد قال علماؤنا إن الدعوة إلى الله الآن، كلمة طيبة، إن الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. لماذا؟ لأننا نعيش زمانا نفط فيه أهل الباطل لباطلهم، وتحرك أهل الإرشاد لإرشادهم. بل والله لقد التقيت الشيخ أحمد فداء في الرياض، فأخبرني خبرا يؤلم كل مسلم ومسلمة. استمعوا وانظروا كيف تحرك أهل الباطل لباطلهم، ولا زال أهل الحق بهذه الفرقة، بل وبهذا البروز، سامحوني، بهذا البروز وبهذا التكاسل من منطلق فهم مطلوب لآية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يا أخي، سيضرك ضلالهم. متى لا يضرك ضلالهم؟ إن تحركت إليهم بدعوة الله وأقمت عليهم حجة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، حينئذ تكون قد أعبرت إلى الله جل وعلا. أما أن تجلس متقوقعا لتقول دع الملك للمالك، دع مال قيصر لقيصر وما لله لله، إننا لن نغير الكون ولن نبدل الأمر ولن يا أخي، هذه الكلمات المريرة المؤلمة. أنت مأمور الآن أن تتحرك بالدعوة بقدر ما من الله عليك. سلاح من الخلق العذب والحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وضع نصب عينيك هذين الأمرين الجليلين من الله لسيد الدعاء. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأحبة في الله، أقول لقد أبلغني الشيخ بلال أنه ذهب إلى جنوب إفريقيا فوجد المنصرين الموسومين بالمبشرين يتحركون هنالك في أدغال الغابات وبين المستنقعات للدعوة لدينهم بأسلوب ذكي. تأتي الفتاة الجميلة المثقفة لتلتقي بمجموعة من الأطفال الصغار أو الصبيان لتلعب معهم فقط بغير دعوة وبدون توجيه، فإذا ما عض الجور بطونهم قدمت إليهم الحلوى وهي تقول هذه حلوى الرب يسوع. وفي اليوم الثالث تلتقي مع نفس المجموعة لتلعب معهم فإذا ما عض الجور بطونهم قدمت إليهم خبزا عفنا وهي تقول هذا خبز محمد. يقال لأهل الباطل هذا فتحركوه وأهل الحق ما زالوا متفرقين. فتحرك أيها الحبيب، تحرك بقدر ما تملك وعلى قدر استطاعتك، تحرك لدين الله، الكلمة الطيبة، ادعو الناس. أولا انتبه معي أيها الحبيب، افهم الإسلام فهما شاملا كاملا بفهم دقيق ووعي عميق، ثم بعد ذلك حول هذا الإسلام في حياتك إلى واقع. أنا أحدد لك الآن الخطة والمنهج، افهم الإسلام بشموله وكماله، ثم حول هذا الإسلام في حياتك أنت إلى واقع متحرك ومجتمع مرئي ومسموع ومطلوب. فإذا ما جاذبتك أشواق الطريق وجللت في معصية فإياك أيها الشاب أن تتحرج من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنك تجل في المعاصي. ومن من الناس لا يجل، ومن من البشر ما جل، أنت لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا ولست رسولا معصوما، بل إنك بشر تطيع وتعصي. فإن أطعت الله فاحمد الله واستقم، وإن زلت قدمك وجاذبتك أشواك الطريق وعصيت فأتبع هذه المعصية بالحسنة. يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لأن كثيرا من الشباب لا يدعو، لماذا لا تخرج؟ يقول يا عبد الله أنا أهل الذنوب وأهل المعاصي وهذه تجعلني متحرجا في أن لا أتحرج لدعوة الله ولدين الله. يا أخي الحبيب، من من البشر لم يخطئ ومن من البشر لم يذل، لكن إن زللت تب إلى الله وعد إلى الله وارجع إلى الله، وإياك أن تتمادى في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي فإنها لم تكن بركة العلم وبركة الرزق وبركة الخير وبركة الطاعة وتمحق بركة كل شيء. فإن زللت تب إلى الله، فاسم الإسلام في سهوله وكماله، وحول هذا الإسلام في حياتك إلى واقع. فإن أعظم ما قاله أبو الحسن الندوي قال إن أعظم خدمة نقدمها الآن للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. فإن فهمت الإسلام حول الإسلام في حياتك إلى واقع. نحن نريد الآن أن يتحول المسلمون جميعا إلى دعاء، لا إلى دعاة على المنابر، وإنما إلى دعاة لدين الله في جميع مواقع الإنسان ومواطن العطاء. نريد المسلم الذي يعلن للدنيا بأسرها إسلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تحول الإسلام في حياتك إلى واقع، ثم بعد ذلك تحرك لتعريف الناس بحقيقة الإسلام. اعمل عام مضاد، اعمل رأي عام مضاد، اعمل رأي عام مضاد لهذا الرأي العام الذي يشن في الليل والنهار على الإسلام والمسلمين. تحرك لخلق أو لإيجاد رأي عام مضاد للكلمة الطيبة والحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وبعد ذلك أختم بهذه البشارة التي أكتبها في قلوب الإخوة والأخوات جميعا أقول محدش يخاف على الإسلام، خاف على نفسك. ما تخافش على الإسلام، الإسلام دين الله، ومن من الخلق يقوى على حرب الله؟ لا، الإسلام دين الله، ودين الله ظاهر منصور بنا أو بغيرنا. أسأل الله ألا يستبدل لي. أيها الحبيب، أبشرك إن الإسلام الآن، وإن صحوتكم الإسلامية العالمية الآن تنزلت في كل بقاع الدنيا كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنكمات ربيع باردة أطرتها وطيبتها أنفاس الصخور. أبشركم، حضرت عدة مؤتمرات في قلب قلعة الكفر في أمريكا، فرأيت الصحوة هناك، يعني أصدقكم وأشهد الله أنها أنشط من كثير مما رأيت في بلاد الإسلام. في أمريكا حضر مؤتمرا ما يزيد على 6,000 موحد وموحدة، احتلوا قاعة أكبر فندق في مدينة ديترويت، وصبح المؤذن بكلمة التوحيد والتكبير لله جل وعلا في قلب قلعة الكفر، واحتفلت وزارة البنتاجور في شهر ديسمبر في العام المنصرف رسميا بتنصيب أول إمام للجيش الأمريكي ليصلي بالمسلمين في الجيش الأمريكي الصلوات في أوقات الدوام الرسمي. التقينا بأخت أمريكية مسلمة تسمى بالأخت جيليرا محمد. هذه الأخت من الله عليها بالمال فكفرت ما لها كله لدين الكبير المتعال، فأنشأت في أمريكا 50 مدرسة إسلامية. وفي ولاية فرجينيا في العام الماضي أنشأت الأخت نفسها كلية تسمى بكلية المعلمين لتخرج المدرسين والمدرسات الذين يدرسون في هذه المدارس. وعد من؟ هذا وعد من؟ هذا وعد من؟ إنه وعد الله جل وعلا. صدق تنفس للضياء وأشرقه، والصحوة الكبرى تهز البيرقة، وشبيبة الإسلام هذا خيلق في ساحة الأمجاد يخدع خيلقة، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي مخلة طابت ترى، فنما لها جذع قوي في التراب وأعلقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها حسن الكرامة أورقا. فجر تلفى من سيحدث نوره، أرن يدا سدت علينا المشرقا. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وصرح الحاكم الحديث على شرط الشيخين، وتعقب الحاكم الإمام الذهبي فقال إن هو صحيح على شرط الإمام البخاري من حديث تميم الداري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يخلق الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واقرأ إلى الله معي عسى أن يتقبل الله دعاءنا في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا المكان الكريم المبارك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين.